أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أكرم بجينك أكرم بجينك في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجينك أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء. شاعت لنا بالخير والنعماء. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات مشروع الشهود الحضاري. وكنت قد تحدثت في المحاضرة الأولى عن مفهوم مصطلحي الشهود ومصطلحي الشهود والحضاري، وبينت ذلك ولا داعي لإعادته مرة أخرى. وتكلمت كذلك عن مرئية مشروع الشهود الحضاري كمرئية فكرية إصلاحية، في أن أول مسألة يهتم بها المشروع هو إصحاح وإصلاح المرجعية الفكرية للأمة، باعتبار أن الخلل في المرجعية الفكرية هو الذي أدى إلى خلل في تصورات ما هو الإسلام، والخلل في تصورات ما هو الإسلام هو الذي أدى إلى خلل في توصيفات الواقع، والخلل في توصيفات الواقع هو الذي أدى إلى خلل في التصرف تجاه الواقع. هو بدلا من أن نخوض معركة في موضوع التصرفات تجاه الواقع أو توصيفات الواقع أو تصورات الواقع، أردنا أن نعالج الأمر من جذره وأن نعيد الأمر إلى أصل فساده فنصلحه فتنصلح بقية الخطوات، وهو أن نناقش أمر المرجعية الفكرية. فإنه إن ناقشنا أمر المرجعية الفكرية فعندئذ يتضح الأمر ويصح عند الإنسان منهج التفكير، وإذا صح منهج تفكيره صحت أفكاره، وإذا صحت أفكاره صحت أفعاله. فهذا هو الأمر. وكنت قد ذكرت أن المرجع للمشروع مرئية واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى ستظهر لكم أثناء المحاضرات، أن هناك مرئية واضحة فيما يتعلق بقضية المرجعية الفكرية. وأردنا بالمرجعية الفكرية أن نجيب على سؤالين. السؤال الأول ماذا كان قبل؟ السؤال الأول من أين يؤخذ الدين؟ ما هي المصادر؟ والسؤال الثاني كيف يؤخذ الدين؟ ذلك لأن المرجعية الفكرية الخلل الذي ضربها كان من جهتين، من جهة إضافة مصادر لما أنزل الله بها من سلطان، فباتت مع الكتاب والسنة هنالك مصادر أخرى سنناقشها بالتفصيل إن شاء الله، ونحاور أهلها ونذكر شبهاتهم ونرد عليها بشيء من التفصيل. وكذلك الخلل الثاني الذي ضربه موضوع المرجعية الفكرية هو مع حتى الذين قالوا بين الكتاب والسنة وضعوا طرقا للاستنباط ووسائل لفهم الكتاب والسنة، أتت على النصوص بالبطلان، وأتت على النصوص بالتفريغ من المحتوى، وأتت على النصوص بالتجميد والتعطيل، لأنهم زعموا أن هذه النصوص مدار تطبيقها على المصلحة أو مدار تطبيقها على مفهوم مقاصدها لا حروفها، وزعموا بذلك أنهم قد تعمقوا في الفهم وقد يعني بلغ بهم العمق مبلغا، ورموا الآخرين بالسطحية الذين يريدون أن يفهموا النص بظاهره كما هو. قالوا هؤلاء سطحيون ظلاميون رجعيون، نحن متنورون ونحن عميقو الفكر، ونحن وفقنا الله إلى فهم عميق وإلى إدراك دقيق لمفاهيم الشريعة الإسلامية إلى آخر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه المدارس سنأتي على مناقشتها بشيء من التفصيل، لكن الذي أود أقوله الآن أيها الإخوة والأخوات أن موضوع المرجعية الفكرية هو الركن الأول أو الأصل الأول من أصول مشروع الشهود الحضاري، وسأتي إلى تفصيله على نحو دقيق بإذن الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني من أصول مشروع الشهود الحضاري، طيب نحن بعد أن وضحنا ما هي المرجعية الفكرية بصورة دقيقة ووضحنا ما هي إلى أي المصادر يجب أن نرجع وكيف نرجع وكيف نأخذ من هذه المصادر، بعد أن نبين هذه المسألة ونقتلها بحثا وننهي أمرها بطريقة واضحة دقيقة عميقة مفصلة، فأول شيء يجب أخذه من الكتاب والسنة بعد الرجوع إليهما على نحو صحيح هو أن نأخذ مسمى الإيمان، بمعنى ما هو الإيمان وما هو الكفر، أي أن نأخذ الأحكام أو المفاهيم الفكرية العقائدية التي تثبت لنا الإسلام وتجعلنا نمتلك معيارا معايير وموازين نحكم بها على الآخرين إسلاما أو كفرا، لأنه أول فريضة يجب على المسلم أن يعرفها هي التوحيد. فإذا عرف الإنسان من أين يأخذ دينه وكيف يأخذ دينه فليعلم أن أول الأصول التي يجب عليه تعلمها هو أن يتعلم التوحيد، أن يتعلم ما هو الكفر وما هو الإسلام، ذلك لأن أكبر مسائل الدين التي حدث فيها خلط عظيم وانحراف كبير ليس مسائل الفقه، ليست مسائل البدعة والسنة، البدعة في شقها غير المكفر، وليست مثلا مسائل الحلال والحرام والفسق والتقوى، وإنما مسائل الكفر والإيمان. فنبتت في المسلمين نوابت، وقامت في المسلمين فرق وجماعات، وظهرت في المسلمين فرق واتجاهات، هذه الاتجاهات فهمت مسمى الإيمان فهما جعل هذا الفهم فهما إما أنه قد اشتط فكفر من لا يثبت كفره بنص من كتاب أو سنة، أو أنه ترخص فحكم على الكافرين بالإسلام وعلى الزنادقة بالإيمان فدخلوا فعاثوا في أوساط المسلمين فسادا كبيرا. ولذلك أول مسألة يدعو المشروع إلى ضبطها بدقة مسائل الكفر والإيمان، وأيضا مسائل الكفر والإيمان أو مسمى الإيمان، ما هو الإيمان ما هو الكفر ومن هو المسلم ومن هو الكافر، هذه المسألة والأصل الثاني من أصول مشروع الشهود الحضاري. فالأصل الأول من مشروع الشهود الحضاري المرجعية الفكرية، أن نعيد الأمة إلى المرجعية الفكرية الصحيحة. الأصل الثاني من أصول مشروع الشهود الحضاري تحقيق مسمى الإيمان، ونعني بكلمة التحقيق معنيين، المعنى الأول التحقيق بمعنى التحرير، بمعنى تحرير المعنى، كما نقول حقق هذا الحديث بمعنى أثبت هل هو صحيح أم ضعيف، أو حقق هذه الوثيقة مدى ثبوت انتسابها إلى هذا الإنسان أو هذا العالم أو هذا الشيخ. فنحن نعني بالتحقيق تحقيق مسمى الإيمان، أي تحرير مسمى الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما هي أقوال المرجع في الإيمان؟ ما هي أدلة المرجع على أقوالها؟ كيف نناقش هذه الأدلة وكيف نناقش هذه الشبهات التي وردت المرجع؟ ما هو قول الخوارج في الإيمان؟ كيف نرد على الخوارج في الإيمان؟ ما هو قول أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ على أي شيء بنوا هذا القول؟ إلى غير ذلك. تحرير مسمى الإيمان، تحقيق بمعنى تحرير مسمى الإيمان، هذا المعنى الأول لكلمة تحقيق. المعنى الثاني كلمة تحقيق، تحقيق مسمى الإيمان أي تطبيقه في الواقع والعيش به، لأنه ليس المقصود تحريره تحريرا ذهنيا معرفيا فلسفيا في الذهن والعقل، لا يؤثر على السلوك ولا يؤثر على التطبيق ولا يؤثر على الواقع، وإنما المقصود تحقيقه بمعنى تحرير معنى وبمعنى تحقيق مبنى، يعني الاثنين مع بعض، تحرير المعنى وتحقيق المبنى في الواقع، تحقيق الأركان في الواقع والعيش بها والحياة بها والتعاطي مع الناس بموجبها، لا نريدها أفكارا باردة مثلجة عن مسائل الكفر والإيمان لا نحكم بها على الآخرين ولا نبني عليها ولاء ولا نبني عليها براءة ولا نبني عليها مواقف ولا نتخذ على أساسها يعني اتجاهات وسلوكيات تجاه الناس وتصرفات، وإنما نريد بذلك تحقيقا بمعنى تحرير المعنى وتحقيقا بمعنى إقامة الأركان في الواقع والعيش بها والحياة. طيب، إذن أول أمر يجب أخذه بعد إصحاح المرجعية الفكرية هو أن نصحح مفاهيمنا عن مسمى الإيمان. وكما طرحنا في موضوع المرجعية الفكرية سؤالين، من أين نأخذ الدين وكيف نأخذ الدين، فكذلك طرحنا في مسمى الإيمان سؤالين، قلنا بما يسلم الكافر وبما يكفر المسلم، يعني تحقيق مسمى الإيمان نريد به الإجابة على سؤالين، هنالك كافر كيف يسلم هذا الكافر، بما يسلم الكافر، ونفرقنا بين الإسلام الحكم والإسلام الحقيقي وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وبما يكفر المسلم، متى يعد المسلم مرتدا، إذا فعل ماذا، وما هي حقيقة يعني موانع التكليف من جهل ومن تأويل ومن خطأ، ما هو المفاهيم الصحيحة تجاه هذه الموانع، ومتى يعتبر العمل كفرا أكبر ومتى يعتبر العمل كفرا أصغر، هل لذلك ضوابط أم هي مسائل لا ضوابط لها، مسائل في رمال متحركة ليس لها من ضابط. إذن نحن نريد أن نناقش في موضوع مسمى الإيمان، أن نناقش بما يكفر المسلم وبما يسلم الكافر وبما يكفر المسلم. سنناقش إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسألة بطريقة دقيقة واضحة، ربما في 10-15 محاضرة سنناقش هذا الموضوع بطريقة واضحة ودقيقة وعميقة، ونستعرض جميع أقوال المخالفين، ونستعرض جميع مذاهب المخالفين، سواء كانوا هؤلاء المخالفون يعني من المذاهب القديمة أو من المذاهب المحدثة. سأناقش ذلك بطريقة تفصيلية. إذن الأصل الثاني أصل تحقيق مسمى الإيمان. الأصل الثالث وهو مهم جدا في مشروع الشذوذ الحضاري، بما أننا قد حققنا مسمى الإيمان واستطعنا بطريقة شرعية واضحة مبنية على الدليل من الكتاب والسنة أن نعرف من هو المسلم ومن هو الكافر، فواجب علينا موالاة المسلمين كل المسلمين في جماعة واحدة هي جماعة المسلمين، لا يجوز التفرق إلى جماعات ولا إلى فرق ولا إلى حركات ولا إلى أحزاب، لا يجوز لنا هذا التفرق، فطالما أن هذا مسلم وأنا مسلم فتجمعنا جماعة المسلمين. وذلك جعلنا الأصل الثالث من أصول مشروع الشهود الحضاري إقامة جماعة المسلمين أو وحدة المسلمين. طيب، فنحن لا نجيز في مشروع الشيوخ الحضاري الاختلاف إلى إمارات متباينة متبايعة لكل مسألة فقهية أو تصورات فقهية، يعني جماعة وتنظيم وأمير وبيعة وميثاق، وهذه أيضا هؤلاء خالفوا هذه الجماعة في بعض التصورات فذهبوا فبايعوا لهم أميرا آخر يعني الذي وافقهم على تصوراتهم ومرئياتهم الفقهية، وهكذا حتى غدت لكل مسألة فقهية جماعة، وعلى كل مسألة فقهية بيعة، ولكل مسألة فقهية حزب. هذا كلام باطل شرعا، لا يجوز على الإطلاق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه الجماعات الإسلامية المتمزقة المتفرقة على هذا النحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منها في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنحن لا نجيز إقامة إلا جماعة المسلمين، أن نقيم جماعة المسلمين كل المسلمين. وعندما نقول جماعة المسلمين أي الجماعة التي يجمعها الحد الأدنى من كونها مسلمة، وإن كان فيها مبتدعة وإن كان فيها عصاة وإن كان فيها فسقة، فنحن ندعو إلى الصفوية القرآنية لا إلى الصفوية الحركية النخبوية التنظيمية الآن الموجودة، أنه لا يجوز الانتماء إلينا إلا بعد الإيمان بالأصول العشرين، أو لا يجوز الانتماء إلى تلك الجماعة إلا بعد الإيمان بالأصول الثلاثة التوحيد والاتباع والتزكية، أو لا يجوز الانتماء إلى تلك الجماعة إلا بعد الإيمان مثلا بالأركان الستة كما عند البلاغ والدعوة أو وهكذا إلى غير ذلك من الجماعات والأحزاب. فجعلت هنالك شروطا للانتماء، هذه الشروط عدم القول بها ليس كفرا، عدم القول بها ليس كفرا، ومع ذلك على أساسها يقام الولاء ويقام البراء وتقام المحبة ويقام التعصب ويقام التحزب ويقام التكتل على هذه الأسس. نحن نقول الحد الأدنى الذي على أساسه نناصر وعلى أساسه نوالي وعلى أساسه نعتصم وعلى أساسه نجتمع هو أن يكون المعتصم معه والمجتمع معه مسلما فقط بغض النظر، وإن خالفني في مسائل من الفقه وإن خالفني في مسائل من البدعة والسنة، المهم كل خلاف لا يؤدي بمخالفه إلى الكفر فهو عضو في هذه جماعة المسلمين، وهو من جماعة المسلمين له ما لهم ما له ما لهم وعليه ما عليهم. فإذن المشروع في خطوته الثالثة بعد أن صحح المرجعية الفكرية وبعد أن ضبط مسائل الكفر والإيمان هو يدعو لاعتصام المسلمين كل المسلمين تحت راية إمام واحد. طيب، هذا هو الأصل الثاني، وأيضا سنأتي إلى مناقشة هذا الأصل على نحو تفصيلي وعلى نحو دقيق، سنأتي إلى مناقشة هذا الأصل وإلى بيان تفاصيل أحكامه الشرعية وبيان أحكامه وأدلته، وسنناقش كذلك أقوال المتفرقين المتحزبين المتعصبين الذين يتكتلون دون الأمة فيكونون دونها حزبا وعليها حربا. هؤلاء أيضا سنناقش مقالاتهم وأدلتهم التي استدلوا عليها، وسنناقش هذا الموضوع بشيء من التفصيل وبين مفهوم جماعة المسلمين وما هي الجماعة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزامها وبلزومها كما أمر حذيفة بن اليمان، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ليس هذا الآن، ما أنا لست الآن بمعرض بيان هذه المسألة، لكن فقط أريد أن أقول ماذا نعني بالأصل الثالث وهو إقامة جماعة المسلمين. طيب، الأصل الرابع عندنا بعد أن نقيم جماعة المسلمين أو بعد أن تقوم هذه الجماعة الجماعة المسلمة التي تشمل المسلمين كل المسلمين في كل بقاع الأرض وأصقاعها وبجميع مذاهبهم الفقهية وبجميع مرئياتهم الحركية وبجميع اختياراتهم الواقعية في التعاطي مع الواقع إلى غير ذلك، هؤلاء جميع تجمعهم جماعة المسلمين. يجمعهم الإمام الواحد والأمير الواحد. ولا يحل لامرئ كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين بغير بيعة إمام، وقد ماتت وقد باتت الأمة عشرات السنين بغير بيعة إمام، دعك من ليلتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين بغير بيعة إمام، فواجب إقامة الجماعة المسلمين واعتصام المسلمين كل المسلمين تحت راية إمام واحد. طيب، بعد إقامة هذه الجماعة نحن نعمل عملا حثيثا جادا لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، إذ لا دولة في الإسلام إلا دولة الخلافة، إلا دولة الخلافة، بغض النظر تسميها دولة خلافة ما تسميها دولة خلافة، ليس هنالك تصور لدولة إسلامية تونسية، دولة إسلامية جزائرية، دولة إسلامية ليبية، ليس هنالك أي مفهوم لدولة إسلامية في تصوراتنا كما سنأتي وسنبين، ليس هنالك أي دولة إسلامية ذات طبيعة قطرية شعوبية هي للتوانسة فقط أو الجزائريين أو السودانيين أو المصريين أو غير ذلك. عندما نقول دولة إسلام، دولة إسلامية تعني الدولة التي هي للمسلمين كل المسلمين، إذ أحالت الأرض من دار الكفر إلى دار الإسلام، ودار الكفر هي ودار الإسلام هي وطن المسلم بغض النظر عن جنسيته ولونه ولغته ومستواه الأكاديمي أو يعني مستواه المعيشي أو الاجتماعي وغير ذلك من المعايير التي يعني يميز بها بين الناس. فحن ندعو إلى إقامة جماعة المسلمين، إقامة جماعة المسلمين ثم إقامة الخلافة الراشدة من النبوة، ونرى أن إقامة جماعة المسلمين هي قبل إقامة جماعة قبل إقامة الخلافة. وهذا الأمر عندما يعني غفل عنه ناس أقاموا جماعات تجاهد لكي تقيم خلافة على منهج النبوة أو تعمل إقامة الخلافة، ثم لما وصلوا السلطة اقتتلت هذه الجماعات كما حدث سابقا في أفغانستان. هذا لأنهم أقاموا وضعوا الحصان، وضعوا العربة أمام الحصان، فأقاموا جماعات جهادية قبل أن يقيموا جماعة المسلمين، ثم أرادوا أن يذهبوا بهذا الموضوع إلى الخلافة، إلى دولة الخلافة. فلما وصلوا السلطة نازعهم هؤلاء الذين كانوا يجاهدون معهم، وبدأ الاقتتال بين المجاهدين أنفسهم. لكن إذا أقيمت جماعة المسلمين وبيع رجل كإمام للمسلمين سائر المسلمين فهو به، فهنا نقاتل خلفه ليقيم لنا الدين. إذن هذا الإمام المبايع لجماعة المسلمين نحن نقاتل تحت رايته لإقامة الأرض التي يحكمها هذا الإمام، ومن ثم نكون قد أقمنا بذلك خلافة راشدة على منهج النبوة. ولذلك نحن نفرق مشروع الحضور الحضاري بين جماعة المسلمين ودولة المسلمين. فجماعة المسلمين هذه لا يشترط لها شوكة ولا منعة، هي جماعة المسلمين كل المسلمين، سواء كانوا هؤلاء المسلمون مستضعفون في سفينة نوح، أو كان هؤلاء المسلمين في دار الأرقم من الأرقم، أو كان هؤلاء المسلمين في البحر مع موسى عليه السلام، فجميعهم طالما كونهم مسلمين يجب عليهم أن يكونوا جماعة واحدة معتصمة تحت راية إمام واحد. ثم هؤلاء المسلمين ينتقلون من الاستضعاف إلى التمكين بقتالهم خلف هذا الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الإمام جبنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فهذا الإمام الذي بايعناه إمام المسلمين نحن نقاتل خلفه إلى أن نقيم الدولة التي تحكمنا جميعا، هو الذي سيحكمها. يعني عن قيمة الدولة أن يتنازع من الذي سيؤم هذا إمام جميع جماعة المسلمين، هو الذي سيكون أمير الدولة. طيب، إذن مشروع الشيوط الحضاري يقوم على أربع مفاهيم انقلابية. المفهوم الأول مفهوم المرجعية الفكرية، تصحيح أو أربع أركان. الركن الأول تصحيح المرجعية الفكرية للأمة على نحو سأبينه لاحقا بشيء من التفصيل. المحور الثاني أو الأصل الثاني تحقيق مسمى الإيمان وضبطه بطريقة نعرف فيه بدقة من هو المسلم ومن هو الكافر، ونقضي على فوضى التكفير والتكفير المضاد كما نقضي على فوضى الإرجاء والترخص الذي فتح باب الزندقة في الأمة. طيب، بعدها إقامة جماعة المسلمين كل المسلمين تحت راية إمام واحد، ونقول هذه الجماعة تقوم عبر ثلاث خطوات: خطوة البلاغ المبين الذي نبين فيه للأمة كل الأمة وجوب الاعتصام، ثم خطوة النذارة التي نقول للأمة يا أمة يا أهل الحل والعقد يا أمراء الجماعات، هذه الجماعات الممزقة المتفرقة جماعات الزبور المقتطع هذه، يا إما أن تعتصموا ونحن نريد أن نعتصم كلنا تحت راية إمام واحد فتعالوا معنا نتشاور لكي نعتصم، وإلا فإنكم إن تخلفتم عن هذا الأمر فسنقيمه دونكم وكان عندئذ شرعيا لأنكم قد تخلفتم عنه. ففوه ببيعة الأول فالأول كما قال النبي، ففوه ببيعة الأول فالأول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تخلف عن الأول من تخلف. ثم نعمل معا كلنا كأمة واحدة على إقامة الخلافة الراشدة على منهج النبوة، ونقول أن هذه الجماعة جماعة المسلمين تقيم الخلافة على منهج النبوة مساركة في ذلك طريقين: الطريق الأول نسميه تاء التركيز والتنكيل، والطريق الثاني نسميه تاء التبصير والتوعية. فالخلافة لا تقوم فقط بالتنكيل، وإنما تقوم بتنكيل العدو وتوعية الأمة، لأن الأمة في النهاية التي ستحكم غدا بعد أن ننكل العدو، فلا بد من الآن على توعيتها وتبصيرها بماهية الحكم الإسلامي وجعلها يعني حاضنة للمشروع الإسلامي الصحيح، لكن على أسس من المفاهيم الصحيحة الصائبة المستقيمة، ليس مجاملة لهذه الحاضنة ولا مجاراة لها على باطلها وعلى ضعفها وعلى انحرافاتها. فما بين يد يعني تنكأ العدو وتنكل به وتستنزفه في كل بقعة من الأرض، وما بين يد أخرى تربي وتهذب وتدعو وترفق بالأمة، تبين لها الأحكام الشرعية، وبهذين المشروعين معا أو بهاتين التائين نحن نستطيع أن نقيم ديننا ونستطيع أن نقيم الخلافة الراشدة على منهج النبوة. فنحن لا نقول أن الخلافة تقوم بمشروع تربوي دعوي فقط كما يزعم البعض، وكذلك لا نقول أنها تقوم بمشروع جهادي قتالي فقط، وإنما تقوم بمشروع جهادي قتالي وهو عمل مبارك، وتقوم كذلك بمشروع توعوي تربوي وهو عمل مبارك. لا أن يكون هذان المشروعان يعني مضادان لبعضهم البعض، بل متكاملان. مشروع التبصير والتوعية يكمل مشروع التنكيل والتركيز، ومشروع التنكيل والتركيز يكمل مشروع التبصير والتوعية. هذا هو الطرح الذي نطرحه في قضية الأصول الأربعة لمشروع الشهود الحضاري. طيب، في كل أصل من هذه الأصول نحن إذا أقمنا ووضحنا وبينا وكان واضحا بينا يعني دقيقا عميقا واتضح للأمة، نحن مع إقامة كل أصل نهدم صنمين من الأصنام التي ظلت تعشعش في عقل الأمة وفي ذهنها ووجدانها وشكلت انحراف الأمة كله. طيب، شكلت انحراف الأمة كله والأمة كلها، وهو على وهذا والأصنام هذه على هذا النحو. أول، عندما نقيم المرجعية الفكرية التي تدعو إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة وإلى الأخذ بنصوص الكتاب والسنة وتعظيم حروفهما ونصوصهما والتحاكم إليهما لا التحكم فيهما، نحن نهدم صنمين، صنم التقليد وصنم المقاصدية، لأنه ما ضر موضوع المرجعية الفكرية إلا هذان الصنمان. صنم التقليد أي أن نقلد مشايخنا وعلماءنا، فإن وجدنا النص في واد وكلام علمائنا في واد قلنا والله نحن لن نكون أعلم من علمائنا هؤلاء، وهم والله ما تركوا هذا النص إلا لنص وقفوا عليه، وما تركوا هذا الحكم الشرعي إلا لخير علموه، وهكذا. فنترك النصوص الشرعية تقليدا لعلمائنا كما فعلت ذلك بنو إسرائيل، كما سأل البحتري الربيع بن أنس قال أي في أورده الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلد السابع من الفتاوى في تفسير قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال البحتري سألت الربيع بن أنس كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل، قال كان الرجل يرى الحرام وقد حرمه الله في كتابه، ويرى الحلال وقد أحله الله في كتابه، ثم يرى علماءه على خلاف ذلك فيقول والله ما كان لنا أن نسبق علماءنا، كما يقولون الآن إذا قلت ما قال قولك من سبقك إلى هذا، لا يجوز لك أن تأخذ بنص إلا أن يكون قد سبقك إليه غيرك، ولا يجوز لك أن تستدل بدليل إلا إذا قال به غيرك، كأن غيرك هذا صار وسيطا بينك وبين النصوص، كما كان الأوائل من المشركين يتخذون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى في العبادة، فكذلك اتخذ بعض الناس وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى في التشريع، وكلا المذهبين على ضلال عظيم وعلى انحراف كبير. فالذين اتخذوا بينه وبين الله وسائط في العبادة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا يجوز لنا أن نمضي إلى الله تبارك وتعالى لوحدنا، لأننا مقصرون، لأننا جهلاء، ولأننا فسقة، ولأننا مجرمون، لأننا عصاة، فيجب أن نتوصل إلى الله تبارك وتعالى بالطاهرين. كذلك قال البعض لا يجوز لنا النظر في نصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز لنا أن نأخذ بظواهر النصوص إلا أن يكون قد ختم ووقع وأذن لنا بالأخذ على هذا النحو علماء وفقهاء وكبار وعظماء عندنا. هذا الضلال الذي وقعت فيه بنو إسرائيل ضرب بأطنابه يعني الأمة في هذا العصر، فصارت بينها وبين فهم النصوص وبينها وبين تحكيم النصوص وبينها وبين الأخذ بظاهر النصوص وسائط من العظماء والأمراء والدعاة والمشايخ. طيب، إذن أيها الإخوة الكرام، نحن بمشروع إحياء فقه الوحي وبمشروع المرجعية الفكرية نهضم صنم التقليد، صنم التقليد الذي جعل أقوال الرجال محاكمة على نصوص الكتاب والسنة ليست محكومة بنصوص الكتاب والسنة، هذه واحدة. الصنم الثاني الذي نعمل على هدمه بإحياء فقه الوحي وإقامة مرجعية فكرية واضحة دقيقة حاكمة على أعمالنا هو صنم المقاصدية. فما أكثر القائلين بهذا المنهج وتلك المدرسة في هذا العصر، يقولون نعم الله تبارك وتعالى قال هذا الكلام، لكن ماذا كان يقصد؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، لكن ماذا كان يقصد؟ فالعبرة بمقاصد النصوص لا بمقالاتها، والعبرة بمآلات النصوص لا بحروفها. هكذا حتى أبطلوا النصوص كلها وعطلوا النصوص كلها وأفرغوا النصوص كلها من محتوى تحت دعوى صنم هذا الصنم، صنم المقاصدية. فهذا أيضا مدرسة خطيرة جدا على الفكر الإسلامي وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة والفكر الإسلامي الصحيح، ولذلك نحن نعمل على مواجهة هذه المدرسة وفتحها وبيان باطلها ومناظرة رموزها وضحض شبهاتها، لأن هذه المدرسة تحت دعوة يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، وتحت دعوة إقامة الدين، وتحت دعوة يعني مدح الإسلام، وتحت دعوة عرض الإسلام بطريقة جميلة ورائعة كما يريدون، وهم في حالة من الإنهزامية أمام الاتهامات التي تنسب للإسلام، فأرادوا بذلك أن يقوموا مقام المحامين في مواجهة والتبرير للإسلام تحت دعوة أنه فقط صحيح. نعم قال ادفعوا الجزية، لكن كون لك مقصد من المقاصد، فإذا تحقق هذا المقصد فلا داعي للجزية. ونعم صحيح هو قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا كان لمقصد معين، وكان تطور في, في, في, في رعاية الأمة وفي رعاية المرأة، كانت لا تعطى شيئا فأعطيت النصف، فلا مانع من أن تعطى الكل الآن في مسيرة التطور هذه. فالذي يقولون بتطور الدين، والذي يقولون بمقاصد التشريع، والذي يقول بإمكانية تحويري وتغيير وتبديل الأحكام الشرعية مجارات لما أسموه تطورا، فهذه أيضا مدرسة قامت بإبطال المرجعية الفكرية، وإن زعمت الرجوع إلى النصوص لكنها ترجع إلى تلك النصوص على سبيل التحكم فيها للتحاكم إليها. إذن بالمرجعية الفكرية نهضم صنمين، صنم التقليد وصنم إيش؟ وصنم المقاصدية. طيب، وبتحقيق مسمى الإيمان بتوضيح وضبط مسائل الكفر والإيمان، نحن نهدم كذلك صنمين، صنم المرجئة وصنم الخوارج. صنم الذين زعموا أن الإيمان إنما هو في القلب، وأن الرجل فعل ما فعل من كفر لا يكفر إلا إذا استحل، وإلا إذا اعتقد، وإلا إذا يعني صرح بكفره هذا. وبين آخرين كذلك يكفرون الناس بالمعاصي وبما ليس بمكفر، ويكفرون الناس بالإلزام، يقولون طالما أنه فعل كذا وكذا فيلزم من ذلك أنه يقول بهذا الكفر. والتكفير بالإلزام من أكبر مزالق الأقدام، وهاتان الفرقتان الضالتان المنحرفتان المبتدعتان سنناقش أقوالهما بشيء من التفصيل، ونرد على شبهاتهما أنه لا يصح على الإطلاق أن يتبنى العبد منهج الإرجاء، ولا أن يتبنى العبد منهج الخوارج. سنبين الفرق بين المنهجين، وسنبين كيف أن كل منهج من هذين المنهجين أخذ ببعض الكتاب وكفر ببعض، وكيف أنه أخذ ببعض النصوص وكفر ببعض النصوص الأخرى. سنناقش أيضا هذا في عدة محاضرات ودروس ضمن سلسلة الشهود الحضاري. إذن بتحقيق مسمى الإيمان نهضم صنمين، صنم التقليد وصنم الخوارجية وصنم المرجئية. طيب، أيضا كذلك بمفهوم إقامة جماعة المسلمين التي نود إقامتها، هذه جماعة المسلمين التي نزع لإقامتها، نحن كذلك نهدم صنمين كبيرين، أولا صنم القبلية وصنم الحزبية. عندما نقيم جماعة المسلمين التي تجمع بيننا باختلاف أعراقنا، وتجمع بيننا باختلاف جنسياتنا، وتجمع بيننا باختلاف لغاتنا، وتجمع بيننا باختلاف سحناتنا، هذا قضينا على مفهوم القبلية ومفهوم القبلية ومفهوم العرقية والإثنية. طيب، وكذلك عندما نجمع الجماعات الإسلامية، نجمع الأمة كلها باختلاف آرائها الفقهية ومذاهبها الفقهية، مالكية كانت أو شافعية، التربويون منهم والجهاديون الذين يرون يعني بعض المسائل في الاعتقاد على تأويل سائق، والذين يرون بعض المسائل وهم يبتدعون بدعا في الاعتقاد ليست، أو بدعا في الاعتقاد والمفاهيم ليست بمكفرة. عندما نجمع هؤلاء جميعا كذلك في إطار جماعة المسلمين وتحت رأي إمام واحد، فنحن عندئذ كذلك نقضي على صنم الحزبية والطائفية. فنحن نريد أن نقضي على صنم الحزبية بإقامة جماعة المسلمين، ونقضي كذلك على صنم القبلية بإقامة جماعة المسلمين. فهذان الصنمان حالا بين الأمة وبين ائتلافها، وبين الأمة وبين اعتصامها، وبين الأمة وبين وحدتها. فكلما أرادت الأمة أن تتوحد على أسس عرقية قبلية تقاتلت، وكلما أرادت الأمة أن تتوحد على أسس حزبية منهجية فقهية فكرية تقاتلت. هذان صنمان يتم تحطيمهما بإقامة جماعة المسلمين. طيب، أما بإقامتنا دولة الخلافة الراشدة على منهج النبوة، فنحن كذلك نقضي على صنمين عظيمين، صنمين خطرين. أولهما صمم الشعوبية. يعني عندما نقيم دولة الخلافة الراشدة عن النبوة، إذن نحن سنقوم بتكسير هذه الحدود التي جعلت المسلمين، التي أسقطت دولة الأمة وأقامت دولة الشعب، هذه المفاهيم الباطلة التي أسقطت دولة الأمة دولة الخلافة وأقامت دولة الشعب المصري، الشعب السوداني، الشعب الليبي، الشعب التونسي. فدولة الخلافة الراشدة أول ما تفعل هذه الدولة أنها تقضي على صمم الشعوبية، إذ أنها لا تفرق بين توانسة وجزائريين ومغاربة وليبيين، فتقيم الدولة للمسلمين، كل المسلمين، ويسقط ذلك بعض المصطلحات الحادثة العرجاء كمصطلح الجاليات السورية في السودان والجاليات الليبية مدري وين في تونس، أو مدري الجالية الفلسطينية في الكويت. هذه المصطلحات الباطلة التي تعد هؤلاء أجانب وتعدهم يعني ويتابعون أمورهم في دائرة الأجانب، هم ليسوا بأجانب، بل طالما أن هذه الدار دار الإسلام وأنه قد حكمت بالإسلام فهم فيها أصيلون كأصالة من ولد فيها. فالصحابة المهاجرون كانوا أصيلين في المدينة المنورة، بل هم الذين حكموا المدينة المنورة من عجب، يعني لم يحكم المدينة المنورة التي ولد فيها معاذ بن سعد بن معاذ، ولد فيها سعد بن عبادة، ولد فيها أسيد بن حضير، ولد فيها هؤلاء الأجلاء العظام من الأنصار، لم يحكموا المدينة المنورة، إنما حكم هؤلاء الأجانب بمصطلح اليوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين حكموا المدينة المنورة ولم يحكموها الذين كانت المدينة مسقط رأسهم. فهذه المفاهيم الباطلة، المفاهيم الشعوبية، سيقوم مفهوم الخلافة الراشدة على تحطيمها وعلى إزالتها من عقل الأمة وذهن الأمة. طيب، والصنم الثاني الذي سنقضي عليه وأيضا صنم من الخطورة في مكان، وهو صنم المواطنية، صنم الذي يجعل الحقوق والواجبات تقوم على أساس المواطنة. ما من محدث يسمي نفسه مجددا إسلاميا في هذا العصر، وما من حركة محدثة علمانية ملتحية في هذا العصر إلا ويتقل بمفهوم دولة المواطنة، أي أن الوطن للجميع، وأن التوانسة على أساس لا يفرق بينهم على أساس ديني، وإنما يجب أن نكون كلنا يعني كتوانسة كلنا لنا ذات الحقوق ذات الواجبات، أو كسودانيين أو كمصريين أو كليبيين. هذه مفاهيم دولة المواطنة، ستعمل الخلافة الراشدة على تحطيم هذه المفاهيم، لأنها كما أنها ساوت بين المسلمين بسائر شعوبهم، فكذلك هي تفرق بصورة دقيقة بين المسلمين وغير المسلمين، هي لا تساوي بينهم في الحقوق والواجبات، بل بينهم في الحقوق والواجبات بون شاسع. لكن هذا لا يعني أن دولة الإسلام أو دولة الخلافة دولة نقاء فكري أو نقاء ثقافي، بل فيها المسلمون وفيها أهل الكتاب، لكنه ليس بينهما تساوي في الحقوق والواجبات. هذه المسألة، نعم، تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة باعتبارهم هم يسكنون دار الإسلام، فلهم حقوق ولهم واجبات باعتبار أنهم يعني مواطنون في دار الإسلام، لهم حقوق ولهم واجبات. لكن إشكاليتنا مع هذا المفهوم الشرك الباطل هو أنه يساوي بينهم في الحقوق والواجبات. ليس إشكاليتنا في أن تكون للنصارى حقوق في دار الإسلام، لكن إشكاليتنا أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات مع المسلمين. فهذا هو المفهوم الباطل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا هو الحكم السيء الذي بين الله تبارك وتعالى أنه أسوأ حكم عندما تساوي بين الكافرين وبين المسلمين. إذن أيها الأخوة الكرام، بارك الله لي ولكم فيما سمعنا، نحن بإقامتنا للأصول الأربعة من مشروع الشهود الحضاري، بإقامتنا للمرجعية الفكرية القائمة على تعظيم نصوص الكتاب والسنة، نحطم صنمي التقليد والمقاصدية، وبإقامتنا لتحقيق مسمى الإيمان وضبطه، نحطم صنمي الخوارجية والمرجية، وبإقامتنا لمفهوم جماعة المسلمين وإقامة جماعة المسلمين في الواقع، نحطم صنمي القبلية والحزبية، وبإقامتنا لدولة الخلافة الراشدة على منهج النبوة، نحطم صنمي الشعوبية وصنم المواطنة. بارك الله لي ولكم فيما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء، ولواء خير المرسلين له سنن أكرم به من معلم ولواء.